يطيب المكان ويتعطر بعطر القرآن الكريم. ما أجمل أن نعيش مع آيات من كتاب أحكم الحاكمين. ولكن قارئنا اليوم هو الذي نقول عنه بأنه سليل المدرسة الأنوارية في فن تجويد القرآن الكريم، كثير من سفراء القرآن الكريم، وصاحب حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة، لأنه غواص في بحر النغم في فن تجويد القرآن الكريم، فضيلة القاري شيخ محمود الشحات محمد عمر. ادعوا الله معي بقلوب خالصة أن يفيض رب العالمين على القارئ الكريم، وأقول له أننا في بلدة القرآن الكريم، فهنا هذه البلدة دائما تستمع إلى عمالقة القرآن الكريم وإلى قراء الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي. فأسأل الله له التوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فمع تلاوة قرآنية طيبة مباركة فليتفضل. وَمَا أُبَرِّئُ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه

ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صلي على حضرة النبي. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أن الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتاة أكياني جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على الله خير حافظا قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين الله خير حافظا فالله خير قال هل آمنكم عليه إلا كما على أبيك من قبل فالله وهو أرحم قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على خير حافظ والله خير حافظ والله خير قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا كيل يسير ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا كيل يسير مين اللي زيك مين يا ابو انور يا نور العين صلي على الحبيب الله اكبر يا رحمه الله ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوهم أوصفهم قال الله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم.